بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الامام الرازي رحمه الله تعالى وعلى الحفظ والتحفيظ كان الصدر الاول ومن جاء من بعده. وعلى الحفظ والتحفيظ كان الصدر الاول ومن جاء من بعده. حفظ كلام الله عز وجل وتحفيظ القران كان هذا منهاج الصدر الاول وهم السلف الصالح بدءا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابع التابعين ومن جاء ببعضهم من الأئمة إلى يومنا هذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نجد أقواما يعتنون بكتاب الله عز وجل في كل مكان وزمان قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وفهما وعملا، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى فسيبقى خالدا إلى آخر الدنيا. ومن العناية بالقرآن وبكلام الملك سبحانه وتعالى أن يجتهد المرء في تقويم لسانه وفي تصحيح قراءته، وهذا واجب علينا جميعا أن نعتني بكتاب الله، على الأقل أن نعتني بسورة أم القرآن كيف تقرأ، وكذلك العناية تكون بقصار السور، لأنه من الملاحظ أن الناس يقرؤونها غالبا في صلواتهم ويتقربون إلى الله تعالى بها في صلواتهم، فالعناية بأم القرآن وبقصار السور من المهمات. أبدأ الآن إن شاء الله تعالى في تلقين سورة الفاتحة لكل من حضر، وهذا هو منهاج النبوة، أو هذه طريقة جبريل عليه السلام في تلقين النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه امتثالا لقول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع القرآن، وعملا بقوله سبحانه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أنا أقرأ الآن والإخوة يرددون خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صلاة العشاء في المسجد الطيب. اللهم تعالى